لله السميع العليم. من كل سوء ومكروه وأذية وبلية ونقمة ومصيبة وعزوبية ومن الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر ظالم غشوم لا يؤمن بيوم الحساب. ببركتي وعنايتي وإعانتي وتسديدي وتوفيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. ونستعين بربنا استعانة راجل لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول. ونؤمن بالله إيمان من رجاه موقنا وأناب إليه مؤمنا وخضع له مذعنا وأخلص له موحدا وعظمه ممجدا ولاذ به راغبا مجتهدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الدائم الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على الملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ورضي الله عن والدينا ووالديكم، وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وعنا كافة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. أما بعد أيها المؤمنون، وعدناكم بأن نتكلم عن فضيلة الزواج وقيمة الزواج، لا سيما والعزاب يتعطشون للزواج، لأننا غالبا ما نسمع في مجالس الإنشاد حينما نحضر لمباركة زواج أحد إخواننا أنه حينما يدعو النشاد قائلا اللهم زوج عزباننا، تمتلئ القاعة بأصوات العزاب ملبين قائلين آمين، وما ذلك إلا لرغبتهم في الزواج. فجزى الله كلا على نيته وعمله. الزواج، وحينما أتكلم عن الزواج فلا أرجو أن أفهم خطأ، إذ لا أقصد زواج المواطن اليمني بكيس البن والدقيق، حاشا لله، وإن كان قد وصل ثمنه إلى ما يقارب 5000 ريال، وإن كان لا يفترق الحال بين مهر الزوجة ومهر الكيس في اليمن، وما ذلك إلا لقيمة الكيس الدقيق، حتى أصبح يضاهي المرأة علوا وشأنا وعظما وقيمة، فلا بد أن يزف ويعقد عليه عبدا كما نعقد على زوجاتنا. لكن لا أريد ذلك، وليس لنا دخل فيما لا يعنينا. الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، الزواج سنة عامة مضطردة لا يشد عنها عالم الإنسان ولا الحيوان، بل حتى عالم النبات. ومن كل شيء عموما، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الزواج هو الأسلوب الأمثل والأصح الذي اختاره الله لعباده ليتوالدوا ليتكاثروا لتستمر الحياة، وذلك بعد أن أعد الله الزوجين وهيأهما ليقوم كل واحد منهما بدوره في هذا المجال. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك لم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم، فيدع غرائزه وشهواته تنطلق دون وعي. لم يشأ الإسلام أن يترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له كما هو الحال في زماننا. لم يشأ الإسلام أن تنشأ العلاقة بين الزوجين علاقة ضياع ومهزلة وفساد، فوضع الله النظام الدائم الملائم الذي من شأنه أن يحفظ الشرف ويصون الكرامات. جعل الله اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما عزيزا شريفا مبنيا على رضاها، فأيما امرأة أكرهت على الزواج فزواجها باطل، واسألوا فقهاءكم. وكذلك لا بد من إيجاب وقبول، إيجاب من قبل ولي المرأة وقبول من قبل الزوج أو وليه، كما أنه يجب شهادة رجلين عدلين على أي عقد زواج بين اثنين من المسلمين. فأيما نكاح خلا من ولي وشاهد عدل فهو نكاح باطل كما يقول صلى الله عليه وعلى آله. وحينها رغب الإسلام في الزواج وحث الإسلام على الزواج في صور وأشكال متعددة، لكن قبل أن نتطرق إلى ترغيب الإسلام في الزواج ينبغي أن نعي ونعلم أن الزواج لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، فلا يكون زواج بين ذكر وذكر كما شاهدناه بالأعوام الماضية في مصر والكويت وغيرها من دول الإسلام والمسلمين، ولا يجوز زواج بين أنثى وأنثى كما يلوح وينشر في القنوات الإعلامية. لا يجوز بل لا يصح إنسانيا وفطريا إلا أن تكون العلاقة بين ذكر وأنثى ليتحقق الهدف وهو التوالد والتكاثر والتناسل. حتى لو جربتم عالم الحيوان لن تجدوا حيوانا ذكرا ينكح حيوانا ذكرا والعياذ بالله. حتى النباتات التي لا تعي ولا تعلم، كلكم مزارعون، فلا تثمر النخلة إلا إذا لبحت ذكر بأنثى أو أنثى بذكر. أما إذا لبح ذكر بذكر فلا تنتظر ثمرة ولن تروها. وما عدا هذا فلا يسمى نكاحا ولا يسمى زواجا لدى جميع الأديان، وإن شرعته وجننته أنظمة تزعم أنها ما زالت مسلمة. لكن هل سمعتم أو رأيتم بأن كلبا ينكح كلبا إلا في بلاد العرب، رجلا يتزوج رجلا إلا في الجزيرة العربية بلاد الإسلام والمسلمين وراعية هذا الدين؟ لأن الفطرة تأباه، الآدمية ترفضه، ولا يمكن بحال أن تتقبله. أيها المؤمنون، حينما يريد الله أن يحثنا على الزواج فهو يبين لنا أولا أنه من سنن الأنبياء، وما دام من سنن الأنبياء فهو فضيلة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها، وهو من هدى المرسلين الذين يجب اتباعهم والانقياد لهم. يا شباب الإسلام، الانقياد لمحمد وإبراهيم وإسماعيل، السير على خطى يوسف ويعقوب وليس على خطى الفنان والفنانة الذين لا يتزوجون وأثروا علينا بعلاقاتهم الغير شرعية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وروى أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وحينا آخر يذكر الله الزواج في معرض امتنانه بأنه نعمة أنعم بها علينا وامتن بها علينا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. بل وأعظم من ذلك أن يذكر الله الزواج على أنه آية من آياته العظام ومن آياته ومن دلائله ومما رقبكم فيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك لاحظوا، وكأن الإنسان قبل أن يتزوج لا سكن له مهما ملك من مليارات وفلل وعمارات، لا يأوي إليه سكن أبدا ولا بيت يضمه حتى يتزوج، فتتحقق السكنة الحقيقية لتسكنوا إليها. بل ذهب القرآن إلى ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لأن الإسلام لا يقصد من الزواج مجرد اللذة الجنسية الشهوانية، ذلك شرع الحيوانات فقط. أما في الإسلام فالزواج ذو معان أبلغ وأكمل. صور القرآن المرأة والرجل قبل الزواج بالعرايا، لا يسترهما ثوب ولا يسترهما سكن أبدا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن ستر لكم وأنتم ستر لهم، هن عفاف لكم وأنتم عفاف لهم. ولما كان الزواج بهذا الشأن العظيم وبهذه الصورة المباركة، كان حقا واجبا على الله تعالى إعانة الزوج، تيسير أمر الزوج. لكن ينبغي أن نعلم، لا يقصد من إعانة الله للزوج أن ييسر الله له حد الفنان، ذلك ليس من إعانة الله. لا يعني أن إعانة الله للزوج هو تيسير مال المزمر والمندشة وما إلى ذلك. المهر والمهر فقط ما قد أوجب الله على نفسه أن يعين الشباب المتزوج عليه، أما ما سوى ذلك فأنت من كلف نفسك وأوجع نفسك وأثقل كاهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب أي العبد الذي يريد أن يحذر نفسه من العتق، والناكح الذي يريد أن يعث نفسه. ومما زاد من قيمة الزواج ومما حبب من الزواج أن جعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الزوجة الصالحة هي المال كله، هي الكنز كله، هي البركة كلها مهما ملكت من أموال. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ أي المال بركة فنحوزه؟ أي المال أفضل فننهبه؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على دينه. والإسلام حينما يبين لنا أن الزوجة الصالحة كنز وأنها خير المال وأفضله، فقد زاد ذلك تأكيدا حينما قرر أن من أسباب زوال الفقر، من أسباب الغنى والبركة ومباركة الأموال هو الزواج. وذلك لأن الله يعلم أننا نميل دائما إلى الغنى، نميل دائما إلى الرفاهية، فقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو سألنا شبابنا جميعا وقلنا لهم ما فائدة الزواج؟ ما هي الحكمة من تشريعه؟ لماذا لم يترك الأمر خليطانيا عشوائيا، كل ينكح من يريد وما يريد دون ما ضوابط؟ ألهذا الزواج هدف أم من ورائه مقصد؟ حينها 90% من شبابنا سيجيبون بأن الغرض من الزواج قضاء الحاجة الشهوانية وإفراغ اللذة الجنسية، بينما كان الهدف في الإسلام أعظم والغاية في الإسلام أجل من هذه الغاية التافهة الحقيرة، حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود، وليست التي لا تنجب كما تريد وزارة الصحة. تزوجوا الودود الولود. لماذا؟ ليس لأن الإسلام يريد أن يحدد نسلكم، وإن كان نسلا ضائعا لا بركة فيه، فالعلة أنتم لأنكم أمة لا تعمل. تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. وحينها نريد أن نسأل دعاة تنظيم النسل من العرب والمسلمين، نؤكد عليهم لماذا يقول لنا نبينا ويشترط أن نتزوج الودود الولود؟ لماذا يريد أن يباهي بأمته باقي الأمم؟ ويا ترى ما الذي حل بالصين الذي يبلغ عدد أفرادها حوالي 2 مليار نسمة؟ هل ماتوا جوعا أم فتكت بهم الأمراض، كما تقول التقارير بأن أعلى نسبة السرطان في العالم في اليمن؟ لأننا لا نعمل، لا نعالج، لا نداوي حكومة وشعبا. ما الذي أباد الصينيين بينما هم يتكاثرون يوما وراء يوم؟ أما نحن فالعلاج الأوحد هو تحديد النسل. لماذا أصبحت دولا عديدة مهددة بالشيخوخة؟ واسألوا دول الخليج العربي ودول المغرب، كم نسبة الشيوخ عن نسبة الشباب؟ دول مهددة بالموت والانقراض قريبا نتيجة لتحديد النسل. لكن الله ورسوله أراد إنتاج أجيال يعرف منهم الإبن أباه وأمه وأهله وعشيرته وأخواته وإخوته. أراد الإسلام جيلا كثيرا، نسلا طيبا ينتمي للإسلام، تكون فيه أمة الإسلام عالية رفيعة. ولكم أن تسألوا وما فائدة العدد والكثرة التي لا تحقق لأمتها شيئا ولا خير فيها؟ أقول لك ولغيرك، هذه دعوة دعاة تحديد النسل فعلا، لكن إذا ما أردتم أمة كثيرة العدد قوية العدة فهذا يرجع إليكم أنتم، لأن الإسلام حينما أراد منا تكثير العدد أراد منا أجيالا، أراد أن يكون لهذا الجيل أب وأم يسهرون على رعايته، يؤكلونه حلالا، يربونه على تعاليم العمل والجد والحلال، وليس على تعاليم النهب والسرد والكسل والصدر على حقوق الآخرين. أراد الإسلام جيلا له آباء وأمهات يرعون هذا الجيل، يفرقون أوقاتهم لتربيته. أما جيل أمهم إما في الصالة القيادية لتتدرب، أو في المعسكر النسوي لتصبح ضابطاً، بينما الضباط من الرجال لم يفلحوا على كثرتهم، أو أنها تستعد لأن تكون سائدة تاكسي أو لاعبة في المنتخب القومي. فأم بهذا الشكل لا نريد منها جيلا أبدا، بل لا نريدها في وطننا أصلا. أيها المسلمون، لا أريد الخروج عن الموضوع، لكن يكفي أن تعلموا أن إسرائيل وأمريكا دائما يتعمدان قتل النساء الحوامل في فلسطين والعراق وأفغانستان، وسلوهم لماذا، ويقتلون الشباب والأطفال، وسلوهم أنتم لماذا. العز يفتك بأبناء الإسلام والمسلمين نتيجة عدم الزواج. الحكومات لا هم لها إلا أن تنادي بتحديد النسل، وسيأتي اليوم الذي لا يبقى فينا إلا من رجله أقرب إلى القبر من الحياة. وهذا يجب علينا جميعا أن نتعاون، أن نجاهد في إشاعة الزواج، في بذل الزواج، في شيوع الزواج بين أبنائنا. واعلموا جيدا أن السنة في الإسلام أن يزوج الابن وهو ابن 16 سنة، أما أنا فأقول يجب أن يزوج وهو ابن 10، نتيجة الفساد الحاصل في بلدان الإسلام والمسلمين. وإلا فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الإسلام يوجب علينا إرخاص المهور، تيسير أمور الزواج، عدم العبث، فهذا يشتري بمليون ريال جاز، والآخر يستجلب الفنان ب20,000 ريال، وقيمة المنتشة بكذا آلاف ريال، ثم نتيجة ذلك أن لا يتزوج أحد. مفاخرة، إضلاء للمهور، تشديد في التكاليف، ونتيجتها الزنا من أبنائنا وبناتنا، وليسوا هم السبب، نحن من أرغمهم على ذلك، نحن من شرع حد الخال، نحن من فرض حد العم، نحن من أوجب حد المحل، نحن من أوجب حد المنكشة وحد الصالة، نحن من شرع الشكمة وحد المزمل، نحن من استجلب الفنان وسماه بديك الجنة، نحن من فرض التكاليف التي لم يأمر بها الله ورسوله. وكلها حقوق جعلت من الزواج أمرا عسيرا لا يستطيعه إلا مسؤول أو تاجر، ولربما دخل أصحاب الطواحين معهم نتيجة وصول الكيس إلى 4,500، والله أعلم. أما أنا وأنت فلن نستطيع، إذا ما قولنا هذا الكشف الطويل حد وحد وحد وحد، فلا أستطيع إلا دفع حد واحد، حد أوجبه الله وهو المهر لا غيره. واسمعوا وأسمعوا بناتكم إن كنتم تريدون الله ورسوله، أما إن ضللتم على إعراضكم فأنتم أحرار، والزنا آتم والإذ بادم، واعملوا ما شئتم والله لنا بالمرصاد. قولوا لبناتكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير النكاح أيسره وليس أغلاه، خير النكاح أيسره، وأعظم النساء بركة أقلهن مؤونة، وأعظم النساء بركة أقلهن مؤونة. ولنعلم جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون لنا أجر نتقرب من رسول الله، نسهم في إعفاف شبابنا وبناتنا لا في إغوائهم. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسه وماله. ويقول صلى الله عليه وآله: محفزا لآبائنا وأمهاتنا، آبائنا الذين يريدون من بناتهم مهرا يصل إلى 1,000,000 ريال، آبائنا الذين تتكدس في بيوتاتهم 4 إلى 5 بنات، فإذا ما حاكيتهم من الإسلام كلنا مسلمون، وإذا ما جاء الخاطب خرجنا كلنا كافرون، لا نعبأ بهذا الدين ولا بتعاليمه. يقول محفزا لك أيها الأب رسولك ونبيك وقدوتك محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لك أيها الشيخ أيها المسؤول، يقول لنا جميعا أن نساهم في التزويد في إشاعته. ألا ومن مشى في تزويج حلال ليجمع بين 2 زوجه الله بكل خطوة خطاها أو كلمة تكلمها زوجة من الحور العين، كل امرأة منهن في قصر من ياقوت، وكان له أجر عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارها. ألا ومن مشى في فرقة بين 2 كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حدا على الله أن يضربه بألف شجرة من النار. أختم خطبتي بحديث نحفظه جميعا نعلقه زينة متى ما شئنا، إن أردنا تزويج أبنائنا حفظنا هذا الحديث، وإن أردنا تزويج بناتنا قلنا بأنه موضوع أو مكذوب لأنه لا يتلائم مع مصالحنا ومع مهول بناتنا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لكن أريد حتى أرضيكم أن أغير الحديث، إذا جاءكم من ترضون سرقه ونهبه، إذا جاءكم من ترضون مشيخته وفجوره فأنكحوه، هكذا قلتم. أما نبيكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والإذز دادم والشيخوخة دادمة والزنا منتشر، ولا ندعي إنكاره بيننا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه وصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب أشجاع طاعن وضارب المولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى أرخص نساء الأرض مهرا وأعلاهن قدرا فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى جميع آل رسول الله المطهرين وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين وعنا وعن والدينا وعن السامعين والحاضرين في مساجد الإسلام والمسلمين. اللهم يسر أمور الزواج للشباب والشابات، اللهم يسر أمور الزواج للشباب والشابات، اللهم أعفف شبابنا يا رب العالمين، حصن فروجهم، استر عوراتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، أرشدنا وأرشد بنا، اسقنا الغيث الهنيئ المدرار، بارك لنا في الزروع والثمار، انصر المجاهدين في جميع النواحي والأدبار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.